في بيان حسن الخلق وفضله وأنه أعظم حسب. قال: أما الجملة الأولى فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، في بيان العقل وآثاره وعلاماته. العقل كما قال العلماء هو التمييز، العقل عرف بأنه التمييز، وهذا تعريف للعقل بأثره، وأن العقل مميز. ولهذا امتن الله عز وجل على هذا الإنسان بأن جعل له عقلا يميز به بين الأشياء. ويلاحظ أن الدواب لما سلبت العقول جعل عقالها في أيديها وفي أقدامها، فتعقل الدواب حتى لا تعتدي على الحقوق ولا تتجاوز ما جعل لها. وأما الإنسان فمن شرفه أنه جعل له عقل في رأسه، وهو عقل معنوي، يعني لا يعلمه، لا يراه الناس، ولكنه موجود يضبط صاحبه. ولهذا قيل إن العقل إنما سمي العقل لأنه يعقل صاحبه عن السفه. ويلاحظ أن من سلب العقل وأصيب بالجنون أو بالسفه فإنه قد يعقل كما تعقل الدواب، فيجعل العقال في يديه وفي قدميه من أجل أن لا يعتدي على الناس. وهذا من منة الله على بني آدم أن كرمهم بهذا العقل الذي جعله في رؤوسهم، فيميز العاقل بين الحسن والقبيح، وبين الخير والشر، وبين الطيب والخبيث، وبين ما ينفع وما يضر، ويختار الأنفع له. والعقل ممدوح، وقد جاء في الكتاب والسنة مدح العقل والثناء عليه، وما زال الحكماء والعقلاء يمدحون به ويتمدحون به، وهو من أفضل النعم، ولا يعرف نعمة بعد نعمة الدين أنعم الله عز وجل بها على الإنسان أعظم من نعمة العقل، فإنه أعظم النعم، يميز به الإنسان بين الخير والشر وبين الصالح والطالح، بل إنه هو السبيل لمعرفة الدين. فإذا سرب العقل لا يعرف الإنسان دينه، ولا يمكن أن يتدبر النصوص، ولا يمكن أن يستنبط الأحكام، ولكن إذا جعل له عقل جعل له وسيلة عظيمة في فهم وفي تدبر خطاب الله وتدبر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعيش في هذه الحياة وهو في استقرار وفي رغد من العيش وفي حياة مطمئنة، لأن له عقلا يسير به ويميز به بين الأشياء. ولهذا إذا ضعف العقل وقع الإنسان في المهالك، كما هو ملاحظ في من ضعفت عقولهم، سواء كالذين سلبت عقولهم بالكلية أو سلبوا بعض العقول كالسفهاء ومن به يعني شيء من السفه والحمق والسذاجة، فإنه يصيبه من الضرر ويقع في المهالك بقدر ما فقد من العقل. وكلما كان الإنسان أعقل وأعظم تمييزا بين الأشياء، كلما كان يعني أنفع له في حياته الدنيا وفي آخرته. قال: الجملة الأولى فيها في بيان العقل وآثاره وعلاماته. فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد يعقل بها الأشياء. لا شك أن هذا العقل وسيلة عظيمة، وهو أعظم ما من الله عز وجل به على العبد بعد الدين من نعمة العقل، ويدرك به المصالح والمفاسد، فيأتي بالحسن الطيب ويعرض عن الخبيث الضار. ولهذا قد جاء مدح العقل في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم وفي كلام أيضا الحكماء، حتى إن بعض الناس نظرا لعظم هذه النعمة بالغوا في العقل مبالغة عظيمة، حتى لربما عارضوا به النصوص. ولا شك أن هذا باطل، ولكن العقل هو ما أعان على معرفة الشرع وعلى ما أعان على تدبر النصوص. ولهذا قرر العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، لا ينبغي الإنسان أن يعمل عقله في النصوص بحيث يأخذ ويرد، وإنما يعمل عقله في فهم النصوص بحيث يتدبر ويتفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فبين في هذا الحديث آثاره الطيبة فقال لا عقلك التدبير، لا عقلك التدبير، يعني ليس هناك أعظم يعني من النعم العظيمة التي تنال بالعقل من نعمة التدبير. وهذا الدليل على أن العقل هو الوسيلة للتدبير، والتدبير هو تقدير الأمور، وهو أن يأتي الأمور على وجهها الصحيح، وأن يبتعد عن الأمور الضارة، وهو الآن ما يعرف في مصطلحنا وفي اصطلاحنا في هذا العصر بالتخطيط. الآن يقولون التخطيط، وكل عمل إذا لم يسبقه تخطيط ومنهجية فإنه لا يكون ناجحا. ولهذا أدرك الناس الآن في كل أمورهم أن هذه الحياة وكافة مرافق الحياة وكافة الأعمال أنها تحتاج إلى تخطيط، وتحتاج إلى وضع خطط قبل بداية العمل وقبل البدء في كل الأمور. ولهذا تلاحظ الآن في هذه المباني أنها قبل أن تشيد توضع المخططات لها قبل البدء فيها، فعند ذلك يستدرك المهندس يعني ما يزيد وينقص في هذه المواد التي توضع في البناء، ويأتي آخر يستدرك عليه إلى أن يستكمل التخطيط الصحيح، ولا يبدأ في البناء إلا بعد وجود المخططات الصحيحة. وهكذا الآن في المصانع، فإنه ما من آلة تصنع إلا ويسبقها مخططات ورسومات ودليل إرشادي لهذه الصناعة إلى أن تستكمل المخططات فيبدأ في الصناعة. فأصبحت الأمور كلها الآن تقوم على التخطيط. ولهذا لما عرف الناس قيمة التخطيط والتدبير وحسن التخطيط لهذه الأمور، أصبحت هناك مكاتب استشارية متخصصة في هذه الأمور. إذا ما أراد صاحب تجارة أن يسلك طريق التجارة يذهب للخبراء والاستشاريين الاقتصاديين ويبينون له هذا المشروع ويدرسونه ويبينون يعني الطرق التي يتوصل بها إليه، ويقدرون رأس المال ويقدرون الأرباح، كل هذا من التدبير. وهكذا حتى في المناهج العلمية الآن كما تلاحظون أنه ساد في عصرنا قبل أن يؤلف الكتاب لابد أن يعمل مخطط، وما يسمى بالخطة المنهجية لتأليف الكتاب، وهو ما أصبح الآن شائعا في الرسائل العلمية في رسائل الماجستير والدكتوراه، أنه قبل أن يبدأ الباحث في عمله يقدم مخططا، ثم يدرس هذا المخطط ويبحث من قبل الاستشاريين والأخصائيين والأساتذة الكبار، ثم إما أن يقروه وإما أن يردوه، وقد يستدركوا عليه وقد يضيفوا إليه، وهذا كله من باب التدبير. فإذا التدبير عرف الناس بواقعهم الآن أهمية التدبير والتخطيط، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا قبل أن يعرف الناس بتجاربهم، وأخبر أنه لا عقل كالتدبير، ليس هناك عقل أنفع من العقل الذي يؤدي إلى التدبير. لكن المصنف هنا نبه على التدبير في الأمور الدينية، وهو أن يسعى العبد في تعرف الصراط المستقيم، وأن يكون على مسلك صحيح في الأمور الدينية. وكذلك الدراسة الشرعية فإنها تحتاج إلى تدبير وتخطيط، وهو أن يبدأ طالب العلم بأصول العلم قبل فروعه، وأن يتدرج في المختصرات إلى أن يأخذ بعدها ما هو متوسط من الكتب إلى أن ينتقل إلى المطولات. وكذلك في تخصصات العلم فهناك علوم آلة وهناك علوم مقصودة لذاتها، فيدرس علوم الآلة قبل أن يدرس العلوم إلى أن يتمكن منها، كل هذا من التدبير ومن التخطيط. وكذلك من أراد عبادة فعليه أن يقارن بينه وبين العبادات الأخرى، وأن يفرق بين ما يداوم عليه وما لا يداوم عليه، وبين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. فإن الإنسان ينبغي له أن يعرف نفسه وأن يعرف قدرته، وإلا فإن من جهل نفسه فمن باب أولى أن يجهل غيره. ولهذا قال أبو الدرداء من حسن إسلام، قال أبو الدرداء من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه، يعرف متى يزيد إيمانه ومتى ينقص، ويعلم نزغات الشيطان كيف تأتيه، فيكون هذا من معرفته بنفسه. ثم بعد ذلك يسلك المسلك النافع له. كذلك العلم فإنه فنون وفروع، فيأخذ من العلم ما يناسب حاله، ثم بعد ذلك يجعل له مخططا في دراسته وفي بحثه وفي مؤلفاته وفي دعوته، ويسير في هذه الحياة على منهج يرسمه لنفسه، ولا يكون متخبطا تخبط العشواء لا يدري متى يبدأ وكيف ينتهي، وإنما يسير على طريق واضح بين. وهكذا في العبادة، يبدأ متدرجا في عبادته ولا يثقل نفسه في بداية الأمر بالعبادة، وإنما يأخذ منها بقدر ما يستطيع أن يداوم عليه، فإذا وجد انشراحا ووجد أن نفسه قبلت هذه العبادة وأن نفسه تعودت عليها زاد فيها وداوم عليها إلى أن يلقى الله عز وجل وهو على خير ما يكون من العمل. وهذا بخلاف الذي يثقل نفسه بعمل ثم بعد ذلك يترك العمل ويمل، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أمضاه. وهكذا كان السلف، فإنهم كانوا يتدرجون في العمل. وقد أخبر أحد أصحاب الإمام أحمد أنه صاحب أحمد بن حنبل 40 سنة، يقول فوجدته في كل يوم يزداد من الخير. وهذا من العقل والحكمة في أن الإنسان يرسم له منهجا في كل يوم يزداد من الخير ولا ينقص، هذا أيضا من حسن التدبير. فنبه المصنف أيضا على الأخذ بالنصوص المعينة على ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. أيضا ينبغي له أن يختار من الأوقات للعبادة ما هو أنفع له، مثل هذه الأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الغدوة والروحة والدلجة. الغدوة هي في أول النهار، والروحة هي في آخر النهار، والدلجة في آخر الليل. وهذه الأوقات هي أفضل الأوقات، ولهذا جاء الترغيب في الذكر في أول النهار وفي آخره في أذكار الصباح والمساء، وجاء الترغيب في قيام الليل، وأفضل ما يكون في وقت السحر وهو وقت الدلجة. قال الحافظ بن رجب في رسالته العظيمة المحجة في سير الدلجة، قال: والسير في هذه الأوقات الثلاثة، سواء كان في السير في الدنيا أو في أمور الآخرة، يقطع منها السائر فيها ما لا يقطع في غيرها في وقت كبير. فدل على أن هذا من حسن التدبير أن يختار الأوقات المناسبة للعبادة، ومن حسن التدبير أيضا أن يقتنس الفرص لمواسم الخير. فإذا أقبل رمضان شمر عن ساعد الجد واجتهد فيه اجتهادا عظيما، وإذا جاءت 10 ذي الحجة شمر لها، وإذا جاء الحج شمر لهذه العبادة، وإذا جاء وقت الصلاة جمع نفسه وعزيمته على أداء هذه العبادة. فكلما جاء وقت للعبادة أو موسم من مواسم الخير اجتهد في ذلك، مثل ما تلاحظون أن التجار يرقبون الأسواق ويقولون هذا موسم، التجار يسمونه موسم. وكذلك في العبادة مواسم، مواسم للخير يرغب فيها والعمل فيها أفضل من غيرها، والمواسم قد تكون زمانية وقد تكون مكانية. فالمواسم المكانية مثل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والمواسم الزمانية كثيرة، وهي الأوقات الفاضلة مما يتعلق بأوقات السنة أو أوقات الأشهر أو أوقات الأسبوع كالجمعة والاثنين والخميس، أو أوقات الليل والنهار في أول الليل وآخره وفي آخر الليل. فإن هذه كلها من المواسم التي ينبغي أن يحرص المسلم فيها على العبادة. هذا أيضا من حسن التدبير. ومن حسن التدبير أيضا أن يجعل الإنسان لنفسه حظا من الترويح المباح الذي يستعد به لطاعة الله، كما ذكر بعض السلف أنه ينبغي للعاقل أن تكون له ساعات، ساعة لعبادته، وساعة يخلو مع نفسه يحاسب نفسه، وساعة يكون مع أهله يجاملهم ويلاعبهم ويؤانسهم. فهذا من عقل العقلاء أن الإنسان ينوع في سيره إلى الله وفي حياته، لا يكون منقطعا للعبادة فيمل، ولا يكون مسرفا في تضييع الأوقات من غير فائدة، وإنما يكون متوسطا بين هاتين الحالتين، فسيستمر حاله على هذه الطريقة وسينجح نجاحا كبيرا إذا ما سار في هذه الطريقة. أيضا من حسن التدبير في العبادة ما ذكره الإمام ابن القيم أنه ينبغي للمسلم أن يضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير، يضرب بسهم في الصلاة، وبسهم في الزكاة، وبسهم في الصوم، وبسهم في الحج، وبسهم في بر الوالدين، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في نشر العلم، في العبادة، في الإحسان إلى المسلمين. كلما رأى أصحاب طاعة أسهم معهم في الخير، فإذا جاءت العبادة كان مع العباد، وإذا جاء طلب العلم كان معهم، وإذا جاء الإنفاق في وجوه الخير بادر إلى ذلك. وكل موطن وفي كل حال لا ينبغي أن يفقد هذا العبد الصالح في هذه المواطن، هذه أيضا من العقل. ولهذا بعض الناس قد ينقطع العبادة ولا يحصل له الأثر الذي يحصل لهذا الذي ينوع بين العبادات ويضرب بأسهم مع كل صاحب خير. ثم نبه المصنف أيضا إلى تدبير المعاش، فإن المصنف ذكر أن التدبير على قسمين: تدبير في العبادة وفي الطاعة، وتدبير في المعاش، وأن الإنسان يسعى لطلب الرزق باعتدال، فلا يكون شغوفا لهفا على الدنيا، وإنما يطلب هذا المال بشرف نفس من غير أن يضيع أوقاته في طلب الدنيا، ويختار له ما يناسب حاله من المهن والحرف والأعمال التي تليق بحاله وبمقامه. ثم بعد ذلك إذا فتح الله له بابا من أبواب الرزق فليلزم هذا ولا يطمع، فإن كثير من الناس قد يفتح له باب من أبواب الخير ويرى غيره في باب فيقول نترك هذا ونذهب إلى الطريق الآخر فلا يوفق. وفي الحديث كل ميسر لما خلق له، فإن الله قد يفتح على بعض الناس في باب من أبواب الرزق ولو سعى إلى غيره لم يوفق. فإذا وجد التوفيق في باب من أبواب الرزق وفي وسيلة من وسائله فليلزم هذا وليطلب هذا الرزق بشرف نفس وبعدم هلع، وأن يكون معتدلا في ذلك الأمر كما نبه على ذلك المصنف. كذلك إذا حصل المال ينبغي له أن يكون حسن التدبير في إنفاقه، فيكون حسن التدبير في جمعه وفي حيازته، وأن يكون حسن التدبير في إنفاقه، فإنه سيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فلا بد أن يكون حسن التدبير في الاكتساب وأن يكون حسن التدبير في الإنفاق. والملاحظ أن الكثير من الناس إلا من رحم الله فإن فيهم سفه في جمع الأموال وفي إنفاقها، فكثير منهم ينظر إلى جمع المال كيفما اتفق، وكأن حال الكثير منهم يقول الحلال ما حل في يدك، ولا يتورع عن المحرمات ولا عن الشبه، ولا ربما تهاون في كثير من الأمور، فإن هذا أيضا من ضعف العقل ومن عدم التمييز، فإن الإنسان يختار من المكاسب الطيبة المباحة التي تكون عونا له على طاعة الله. ثم إذا حصل هذا المال لا يسرفه ولا ينفقه في الوجوه الباطلة، وأيضا لا يسرف في الإنفاق، وإنما يكون معتدلا كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا، وذلك بالإنفاق عما تزيد الحاجة إليه، والتقتير هو النقص، وإنما يكون بين ذلك قواما، ليس من المسرفين ولا من المقترين، وكل منهما مذموم، فالمسرف مذموم والمقتر بخيل مذموم. والمؤمن كريم حسن التدبير، كريم ينفق الوجوه الأموال في وجوه الخير من غير إسراف، ولهذا فإن هذا من العقل أيضا أن يكون حسن التدبير في إنفاق المال. وهكذا في كل ما يكون عليه الإنسان ينبغي له أن يكون حسن التدبير حسن التخطيط، وأن لا يكون ارتجاليا كما يقال، فإن الارتجالية هي عدم الأناه وعدم الروية، وأخذت من الارتجال، ومنه يقال خطبة مرتجلة، يعني أنه لم يعد لها، ويقال هذه خطبة معدة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه، وهذا من حسن التدبير، من حسن التدبير، لما كانوا في السقيفة وكانوا يتشاورون في أمر الخلافة، قال: زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقال خيرا منه أو مثله. زورت في نفسي كلاما، معنى زورت في نفسي كلاما أي أعددت كلاما قبل أن يتكلم، يعد الكلام، وهذه من الحكمة والعقل، فإن بعض الناس إذا أراد أن يتكلم في مجلس من المجالس يعد لهذا الكلام ويرتب هذا الكلام بأي شيء يبدأ وإلى أي شيء ينتهي وما هي طريقته وما هي وسيلته في هذا الكلام. وبعض الناس يتكلم ثم يفكر كما يقولون، يقولون الناس على قسمين، منهم من يتكلم ثم يتفكر ومنهم من يتفكر ثم يتكلم، والحكيم هو الذي يتفكر ثم يتكلم لا أن يتكلم ثم يتأمل ثم بعد ذلك تجد أنه إما أن يعتذر وإما أن يكابر ويصر على الباطل. فتدبير الكلام وتزويره وهو تهيئته في النفس هذه من الحكمة، ولهذا كان العلماء يوصون، وإلى هذا الوقت الذي نحن فيه أن من أراد أن يلقي درسا أو أن يلقي خطبة ينبغي أن يعد لها وأن يجعل له منهجية في إلقاء درسه وفي إلقاء خطبته حتى يكون مفيدا نافعا. وبعض الناس يتكلم ولا يدري على إلى أي شيء ينتهي، فتجد أن الكلام يقوده ولا يقود الكلام، والعاقل هو الذي يقود الكلام وبيده زمام الحروف، يتكلم ويسكت ويعرض عن بعض الكلام ويقيد بعض الكلام ويوضح المجمل ويتكلم بكلام مفيد. وبعض الناس يتكلم ثم لربما غلبه الخروج مسألة من المسائل عن أصل كلامه، فتجد أحيانا في بعض الدروس أو في بعض المحاضرات العنوان في شيء، وإذا المحاضر ينصرف عن هذا العنوان إلى أمر آخر وما نشعر به إلا ويقول قد انتهى الوقت وهذا ما سمح به الوقت. هذا خطأ، من أراد أن يتكلم في موضوع يجب عليه أن يضع له خطة وأن يضع عناصر للموضوع وأن يعرف بأي شيء يبدأ وبأي شيء ينتهي، وهذا من حسن التدبير في الكلام، وأن يكون الرجل يعني مدبرا لأمره، يعرف الوقت الذي يتكلم فيه ويعرف ما سعة الوقت لهذا الكلام، لا يفصل في الكلام ثم يقول انتهى الكلام. ولهذا كان الحكماء يرون أن أبلغ ما يكون يعني أن يقيد الإنسان بكلام في أوقات محدودة. فذكر في كتب الأدب أن رجلا قيل له نريدك أن تتكلم في كذا من الساعات، قال نعم أتكلم الآن. فقيل نريد أن يكون الكلام في ساعة، قال أمهلوني حتى أفكر. قالوا نريد أن يكون الكلام في برهة من الوقت، قال أعطوني أسبوع حتى أفكر وأتأمل. فكلما اختصر الزمن احتاج المتكلم أن يتدبر كلامه أكثر، وأما إذا أعطي سعة من الوقت فإنه يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يلقي درسا أو محاضرة ولو لم يعد له، إن كان حسن التصرف وحسن الخطاب. وأما إذا قيل له الآن نريدك أن تتكلم في 10 دقائق أو في 5 دقائق عن موضوع، فهذا يحتاج لإعداد أكبر، وبعض الناس يظن أنه إذا اختصر الوقت فإن هذا أسهل. شد ما يكون عندما يختصر الكلام أو يختصر الوقت ويقال درسك في نصف ساعة أو في ربع ساعة، فإن هذا أشد ما يكون على المتكلم إن لم يكن حسن التدبير وحسن الإعداد لكلامه. المقصود أن التدبير يدخل في كل شيء وأنه حسن في كل شيء، ولهذا جاء مدحه في هذا الحديث وفي النصوص الأخرى. نعم. قال المصنف رحمه الله: الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: لا ورع كالكف، فهذا حد جامع للورع، بيّن به صلى الله عليه وآله وسلم أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة. فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشهوات والشهوات المحرمة والغل والحقد وسائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وكل كلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام، وجوارحه عن كسب الآثام، فهذا هو الورع حقيقة. ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الجملة الثانية وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ورع كالكف، يعني ليس هناك أبلغ في الورع من الكف، والمقصود بالكف هو الكف عما لا ينفع في الآخرة، كما فسر شيخ الإسلام الورع قال: الورع ترك ما يضر أو ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا هو الفرق بين الزهد والورع: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مداره على الكف، وذلك بأن يكف عن الأمور، فالورع في الكلام بأن يكف عن فضول الكلام، والورع في المجالس بأن يكف عن المجالس، والورع عن الشبهات والأمور المحدثة بأن يكف لسانه عن الخوض فيها. وهكذا فإن الكف وعدم الدخول في الفتن وعدم الدخول فيما الأمور المشتبهة، فإن هذا هو حقيقة الورع، لأن المتكلم قد يتكلم فيخطئ، ولكنه إذا كف فإنه لن يؤاخذ، فإن الساكت مرحوم لا يسأل لما لم يتكلم، لأنه إن أمسك عن عدم علم لا يؤاخذ بذلك، ولكن إن تكلم بغير علم سيؤاخذ، ولو تكلم فأخطأ فإنه سيقلد على خطأه وسيتابع على قوله فيتضرر الناس بذلك. والكف فيه سلامة، ولهذا قال العلماء: السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، والكف من السلامة، فإن كف اللسان وكف السير في الأقدام وكف هذه الجوارح عن الأمور المحرمة، كف البصر وكف السمع وكف القلب عن الوساوس، كل هذه داخلة في الكف، لأن الكف هو الامتناع، الامتناع من كل شيء، امتناع الجوارح وامتناع الإنسان في سائر أموره وفي أحواله وفي تصرفاته أن يكف عن الأمور، ثم بعد ذلك يتأمل ويتدبر، فإن كان في هذا الكلام خير أمضى، وإن كان فيه شر أمسك عنه، وهكذا في سائر الأحوال وفي سائر التصرفات. ولهذا كان الحكماء يقولون أن العاقل لا يتكلم في غضب، لا يتكلم في حال غضب، وإنما ينتظر حتى يذهب الغضب ثم يتكلم. فإذا غضبت أو وجدت في نفسك عدم يعني طمأنينة القلب وعدم انشراح الصدر لأمر من الأمور، فلا تتخذ قرارا ولا تتكلم بشيء. كثير من الناس يسارع عندما يغضب إلى اتخاذ القرار، وكثير من المشاكل الزوجية من الطلاق وبعض الكلمات التي يسأل عنها مرجعها إلى الغضب، ثم بعد ذلك يأتي بعض هؤلاء يتتبع المشايخ: أنا طلقت زوجتي وأنا غاضب فما الحكم؟ أو أنا حلفت على أبنائي أن لا أورثهم، أو أنا أقسمت على كذا وكذا، كل هذا في ساعة غضب. فإذا ذهب الغضب رجع إليه عقله وأدرك أن ما قاله في ساعة الغضب أنه ليس بصحيح. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتخذ منهجا إذا غضب أن لا تتكلم بشيء، ولكن انصرف من هذا المكان إلى مكان آخر، وافعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أو الغسل، فإن الغضب من الشيطان، ويزداد تدفق الدم في العروق ويحمر الوجه، فإذا أبرد بالوضوء أو بالغسل فإنه يذهب، وإذا سكت الإنسان فإنه يذهب الغضب. ولهذا كلما تكلم كلما ازداد غضبه، وهذا أمر معروف، وإذا أمسك ذهب الغضب، خصوصا إذا ذكر الله وحمد الله وقال لا إله إلا الله واستعاذ من الشيطان وتأمل في الأمور وفي عاقبة الصبر والحلم، فإنه سيجد أن العاقبة حميدة. فإذا الكف في كل الأمور محمود في سائر الأحوال، حتى الكف يعني عن اتخاذ قرار في حال الغضب، الكف عن عدم التعجل يعني في العواطف، لأن بعض الناس لديهم عواطف، إذا رضي عن أحد أبنائه أعطاه العطايا العظيمة وقصر في حق غيره، وإذا غضب على بعضهم منعه من حقه، وهكذا في تصرفه مع نسائه وأقاربه، فهو صاحب طيش تقوده العاطفة ويقوده موقف من المواقف. لا ينبغي الإنسان أن يكون كذلك، وإنما يكون حليما متأنيا. فإذا أردت أن تتخذ قرارا فلا تعاجل إلى هذا القرار، وإنما تأمل شهرا كاملا وأنت تستشير وتستخير وتتدبر في الأمور وتسأل أهل العقل وترجع إلى أهل العلم ثم تستخير الله وتقدم على ما تريد، فإن من تعود على هذا الأمر لا يكاد يندم، وأما من تعود اتخاذ القرارات وعدم الكف عن الأمور في حال الغضب فإنه سيجد يعني الندم، وسيجد بعد ذلك اللوم من الناس في اتخاذ هذه القرارات المتعجلة. ولهذا كان الحكماء قديما من الملوك والأمراء كانوا إذا سئلوا عن شيء أمسكوا عن الكلام وقال أمهلوني وستجدوا جوابا، ولا يتكلمون في المجلس، وهذه من الحكمة والعقل. نعم. قال المصنف رحمه الله الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حسب كحسن الخلق، وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان: حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع إنما مدح لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه مترفعا عن الدنايا وتحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره. وأما النوع الثاني فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن. وإن شئت فقل حسن الخلق نوعان: حسن الخلق مع الله تعالى أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله تعالى على ما أنعم به من الأمر والتوفيق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. وحسن الخلق مع الخلق بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله تعالى ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح. ثم ذكر المصنف رحمه الله الجملة الثالثة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حسب كحسن الخلق. والحسب يطلق على الشرف في النسب، ومن أهل العلم يفرق بينهما فيقول النسب من جهة الآباء والحسب من جهة الأمهات، فيقال هذا نسيب وهذا حسيب، وجاء في الحديث أنه تنكح المرأة لحسبها، وقيل إن الحسب هو بمعنى النسب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسب كحسن الخلق يعني في أن ما يرجع إليه الإنسان أنه يرجع إلى أمرين: إلى حسب متعلق بالنسب وبشرف البيت وبشرف الأهل، وحسب آخر يكون مرجعه إلى شرف الدين وإلى حسن الخلق وإلى حسن المعاملة، وهذا الثاني أعظم كما نبه على ذلك المصنف، فإن الرجل قد يكون لديه شرف نسب ولا يكون محبوبا ولا ممدوحا في الناس، ولكنه إذا وجد فيه العلم والخلق والاستقامة والعبادة وحسن المعاملة وحسن الخلق للمسلمين فإنه سيكون ممدوحا. ولهذا قال القحطاني وإذا تناسبت الرجال فلا أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال، يعني إذا تناسب الرجال قال نسبي كذا وكذا فليس هناك نسب أعظم من صالح الأعمال. ولهذا تلاحظ الآن الأسر الطيبة التي وجد فيها العلم تنتسب إلى هذا الشرف، فيقال آل الشيخ. من الشيخ؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الشرف العظيم الآن لا ينتسب إلى قبيلة وإنما ينتسب إلى رجل، وأي رجل قام بهذه الدعوة المباركة وأصبحت هذه الأسرة المباركة تنتسب إلى هذا الرجل وإلى شرفه. وأصبح الآن الناس إذا أرادوا أن يمدحوا رجلا قالوا أن هذا يرجع في نسبه إلى أحمد بن حنبل، إلى الشافعي، إلى مالك، إلى أبي حنيفة، إلى البخاري، وهذا مما يدل على أن شرف العلم والفضل والعبادة أعظم من شرف النسب. ولهذا كان في أهل العلم والعبادة وأهل الدين من هو مقدم عند المسلمين على شرف النسب، فصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر هم أحب للمؤمنين من بني هاشم ومن أشراف بني هاشم ومن سادات قريش الذين لم يدخلوا في الدين، بل لا يقارن الكافر بالمسلم. ولهذا فإن الشرف الحقيقي هو الدين، والحسب الحقيقي هو الدين والخلق، والناس يتفاضلون في هذه المنزلة العظيمة بحسب دينهم، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما كان الرجل أتقى فهو أكرم عند الله عز وجل وأكرم عند المؤمنين. قال المصنف: وإن شئت فقل حسن الخلق يعني نوعان، ثم ذكر حسن الخلق وهو خلق العبد مع ربه وخلق العبد مع إخوانه. وهذا نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: الدين كله خلق، إما خلق للعبد مع ربه وإما خلق للعبد مع إخوانه. فخلق العبد مع ربه بإخلاصه لله وبالاستقامة على طاعة الله وبتخليص توحيده من الشوائب وبالاستقامة على التوحيد وبمراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، هذا خلقه مع ربه. وخلقه مع الخلق بالإحسان إليهم، كما قال: بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى. بذل الندى يعني الخير وكل ما فيه نفع، واحتمال الأذى أن يتحمل أذاهم، وكف الأذى أن يكف شره عنهم. فهذا هو حسن الخلق، أن يكون باذلا للخير، صابرا على الأذية، لا يؤذي غيره ولا يأتي منه إلا خير. فإن بعض الناس إذا رأوا الرجل قالوا: هذا لا يأتي إلا بخير، هذا لا يأتي منه إلا خير. وإذا رأوا بعض الناس قالوا: نعوذ بالله من شره، نسأل الله العافية. وإذا سلك طريقا سلكوا طريقا آخر. هذا فرق بين من استقام على عبادة الله وعلى حسن الخلق، وبين من ساء دينه وخلقه والعياذ بالله. إذن هذه الجمل نرجع إلى التعليق على الحديث، وقد تضمن الكثير من المسائل المتعلقة بمفهوم هذا الحديث مع شرح الشيخ رحمه الله. ونقول أن هذا الحديث اشتمل كما ذكر المصنف على ثلاث جمل عظيمة هي من أنفع ما يكون. ولهذا هذا الدين جاء بمصالح الدنيا والآخرة، فهذه المصالح أو هذه المسائل الثلاثة متعلقة بخير الدنيا والآخرة، ومتعلقة بمنهج هذا المسلم في هذه الحياة في كافة هذه الأمور. الخطاب موجه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، يعني ليس هناك عقل أنفع، وليس هناك عقل أنضج، وليس هناك عقل ممدوح. المدح الحقيقي كالعقل الذي يثمر التدبير. يلاحظ هنا أنه فسر العقل بالتدبير، وهذا تفسير للعقل بأثره، كما أن العلماء يقولون العقل هو التمييز، العقل هو التمييز، هذا تفسير للعقل بأثره، يعني أن العقل يميز والعقل يدبر والعقل يخطط. فهذا هو الفرق بين العاقل وبين السفيه، أن العاقل حسن التدبير، حسن التصرف، حسن الروية، حسن التخطيط، لا يتعجل الأمور، وإنما يكون رجلا يعني حليما وقورا، لا يقدم على الأمور إلا عن تدبر وعن روية في كل الأمور. فهذا الأمر، هذه الكلمة العظيمة وقوله عليه الصلاة والسلام: لا عقل كالتدبير، كلمة جامعة تشمل كل شيء: التدبير في أمور الدين والدنيا، التدبير في الكلام، التدبير في المعاملة، التدبير في الأموال، التدبير في اتخاذ القرارات، التدبير في حسن مقابلة الناس، أن يكون حسن التدبير والتخطيط وحسن الاستعداد لكل الأمور بحيث لا يفاجأ بشيء، وإنما يكون حسن التصرف، يعني لا ينطلق عن طيش وعن غضب وعن أمور تخرج عن الاعتدال، وإنما يكون حسن التدبر وحسن التأمل. وهذه كلمة عامة، وإن كان المصنف رحمه الله نبه على التدبر في الدين والدنيا على وجه الإجمال، وإلا فالتدبير في كل أمر من الأمور، حتى في الأمور الدنيوية، في التجارة، في الصناعة، في سائر الأحوال التي يكون عليها المسلم، يكون حسن التدبير مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر الجملة الثانية، قال: لا ورع كالكف، يعني ليس هناك لورع أنفع وأجدى وأنفع لصاحبه من الكف. والكف كما قلنا يشمل الكف عن كل شيء، كف البصر وكف اللسان وكف القدم وكف اليد وكف أن يتكلم بكلمة، ومن ذلك أن يكف كل هذه الأمور بأن يعتزل في بيته إذا جاءت الفتن، وأن لا يدخل فيها، وأن يكثر من الجلوس في البيت أكثر من جلوسه في الخارج. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات لأنه فتنة، وكذلك الجلوس في الأسواق أو الذهاب إلى الأسواق فإنها فتن. فإذا بقي الإنسان في بيته يسهل على ضعيف الإيمان أن يستقيم، ولكن لو خالط الناس في أسواقهم وفي مجالسهم حتى قوي الإيمان قد يسقط، وقد يأتي بكلمة، وقد يزل لسانه بكلمة. وأما إذا وجد في بيته ولم يتكلم وكف لسانه، خاصة مع هذه الوسائل التي نفعنا الله عز وجل بها في هذا الوقت، يعني تأخذ المصحف وتقرأ، أو تأخذ كتابا وتقرأ، أو تقوم بتأليف كتاب أو رسالة، لا تتكلم إلا بخير ولا تتحرك إلا بخير، فيكون الإنسان يحرص على هذا الحياة وعلى هذا العمر أن يكون في استقامة. قال الجملة الثالثة: ولا حسبك حسن الخلق، يعني ليس هناك أشرف في الحسب وفي الانتساب إلى الأحساب من أن يقال فلان صاحب عبادة، صاحب طاعة، صاحب استقامة. لا يسأل الناس بعد ذلك ما هو نسبه ومن أي قبيلة، إذا قيل فلان صاحب خير وصاحب عبادة فإنه لا يسأل بعد ذلك عن شيء من الأنساب. وأما إذا قيل فلان النسيب صاحب كذا من النسب يسأل عن دينه، إذا أراد الرجل أن يزوجه يقول أنا لا يعنيني نسبه بقدر ما يعنيني دينه وخلقه، ما دينه ما خلقه. ولكن إذا قيل دينه حسن وخلقه حسن ومعاملته حسنة فإن النفس تطمئن لمعاملة هذا الرجل. ولهذا هذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أنه ليس هناك أشرف في الأحساب والأنساب وفيما ينتسب إليه الناس من الانتساب إلى هذا الدين وإلى حسن الخلق وإلى حسن المعاملة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأن سنتوقف في هذا الدرس في هذه الليلة، ونستأنف إن شاء الله الدروس بعد نهاية الحج إن شاء الله. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يتقبل منا ومنكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وعلنا وإياكم وطلابكم علم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: كيف يستعد المتكلم للكلام إذا جاءه فجأة وكان في جماعة؟ إذا استحضر جوابا سديدا تكلم، وإذا لم يستحضر يطلب الإمهال. وهذه أيضا مسألة عظيمة تكلم فيها الناس، فإن بعض الناس حسن الملكة يستطيع أن يجيب من غير تروي، وهذه دربة، ومنها ما هو طبيعة جبل عليها الناس. يعني أذكروا أمثلة لهذا: الإمام مالك لما جاء الرجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب الإمام مالك بعد أن أطرق قليلا حتى علاه الرحضاء، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمة الآن منهجا يعني يلتمس ويردد في مجالس العلم بكلمة واحدة من هذا الإمام، مثل ما حصل في مجلس الحسن البصري لما جاءه رجل وقال: ما تقول في هؤلاء؟ وبعد أن شاع القتال بين الناس وما حصل من الذنوب والخطايا، فتعجل واصل بن عطاء وقال إنه في منزلة بين المنزلتين، قال: لا أقول مؤمن ولا أقول كافر. ثم أجاب الحسن البصري قال: قل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فأصبحت إجابة أهل السنة. انظروا إلى هذه الكلمات التي جاءت يعني في سياق إجابة سائل، لكن هذا توفيق من الله، حسن الإجابة توفيق من الله عز وجل، وقد ترجع إلى حسن ملكة وإلى حسن تدبر. وبعض الناس سريع الملكة بحيث إذا تكلم المتكلم ما أن يفرغ من كلامه حتى أعد جوابا سديدا، ومنهم من يحتاج إلى تأمل، وكل يعرف نفسه.